بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظرت فإذا برجل يدخل من باب المسجد تقطر لحيته بللا، يعني توضأ لتوه وحمل حذاءه وجاء إلى المسجد. فأحببت أن أعلم السبب في أن يكون هذا الإنسان من أهل الجنة، وأن يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بهذا الوصف. فخرجت من المسجد عندما خرج أتبعه، ثم سلمت عليه ورجوته، أو بما معناه أن أستضيف عنده، يعني تظاهر بأن الرجل غريب أو أن أهله بينه وبينهم شيء من الحفيظة، فهو يريد أن ينزل ضيفا عنده. وكان من عادة العرب أن الضيف إذا جاء لم يسأله عن حاله ولا عن اسمه ولا عن مشكلته، وينزله ضيفا عنده إلى 3 أيام، وبعد أن تمضي الأيام 3 يسمح لنفسه أن يسأله ويسأل عن حاله واسمه وبلده. فكان قصد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يحتك به في هذه الأيام، وأن يطلع على حاله في بيته، وأن يعلم السبب الذي جعله من أهل الجنة لعله يفعل مثله. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مكثرا من العبادة، كان متبتلا قواما الليل. يقول عبد الله بن عمرو: فرأيته لا يزيد على الفرائض ورواتبها ونوافلها المؤكدة شيئا، ورأيته ينام أكثر الليل، ومضى على ذلك، مضت 3 أيام دون أن يرى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شيئا من الأعمال الظاهرة التي اختص بها هذا الرجل. فلما كان اليوم 3 عرفه عبد الله على نفسه وقال له: ما جئتك إلا لأعلم السبب الذي جعلك من أهل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله لنا كيت وكيت. فقال له الرجل: فهو ما رأيت والله، يعني لا أزيد على هذا شيئا، لا توجد لي عبادة أكثر مما رأيت، ولكني إذا أويت إلى فراشي لا أحمل في قلبي غلا لأحد إطلاقا. يعني إذا أمسى المساء وانقلب الرجل إلى فراشه لم يخطر في باله زيد ولا عمرو من الناس، ولم يشغل قلبه لا بحسد هذا ولا بضغينة على ذلك. فلما قال له الرجل هذا الكلام علم عبد الله بن عمرو أن هذا هو السر في هذه الخاصة التي اختص بها هذا الرجل. هذا الحديث مروي بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على ما كنا قد قلناه من أن الأصل في الأعمال المبرورة التي يتقبلها الله أن تكون لها جذور في القلب، ولا يمكن أن تكون للأعمال الصالحة جذور راسخة في القلب إلا بعد أن يطهر القلب من الأمراض التي تحدثنا عن بعض منها في هذه الليلة. والواقع أن هذا الرجل لم يكن وحده على هذه الشاكلة، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما ما كانت عباداتهم أكثر من عبادات الذين جاءوا من بعدهم كالتابعين وتابعي التابعين. بالعكس، جاءت طبقة من المسلمين في عصر الأمويين والعباسيين ك كانوا أكثر زهدا وأكثر تبتلا من الصحابة، ومع ذلك فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب وأعظم حالا وأفضل. الرعيل الأول أفضل، وهم أصحاب رسول الله أفضل الطبقات على الإطلاق. ما السر؟ السر أن قلوبهم كانت نقية. بسر نقاء قلوبهم اتحدوا، وبسر نقاء قلوبهم لم يستطع الأعداء أن يشتروهم بالمال، ولم يستطع الأعداء أن يشتروهم بشيء من الشهوات والأهواء إطلاقا. وهذه هي الغاية، مو الغاية كثرة الصلاة ولا كثرة العبادات ولا كثرة النسك، كل هذه وسائل. ومعنى هذا الكلام أننا ينبغي أن لا نوصي أنفسنا بزيادة العبادات، لا، لكن المعنى أن العبادة وسيلة إلى هذه الغاية، فليست هنالك عبادة مبرورة عند الله إذا كان صاحب العبادة ينطوي على غل وعلى قلب حسود أو على حقد أو على ضغينة. أعماله لا تقربه إلى الله عز وجل شروى نقير أبدا. لاحظوا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم الرؤساء وفيهم المرؤوسون وفيهم القادة وفيهم الناس العاديون. هل سمعتم في تاريخ الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واحدا منهم قد غرس في قلبه حفيظة وحقدا أو حسدا بسبب أن فلانا من أصحابه قد ترأس عليه، أو كان هو الذي يهيمن، أو أن النعمة قد ذهبت من عنده إلى صاحبه إطلاقا؟ وهذه هي مزيتهم. ألا تسمعون قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما كان يقاتل في بلاد الشام؟ أرسل إليه سيدنا عمر رضي الله عنه خبرا بعزله، وأمر على الجيش أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. فلو كان خالد بن الوليد رجلا مثلنا، عباداته وأعماله كلها من الظاهر فقط، وقلبه ينطوي على حب الدنيا والزعامة والرئاسة وما إلى ذلك، لغرست هذه الحالة في قلبه ألما شديدا، ولناصب أبا عبيدة العداء، ولنشق الجيش قسمين، ولما انتصر. لكن ماذا كان موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ كان موقف خالد بن الوليد أنه قاتل جنديا ببسالة أكثر مما كان يقاتل قائدا، وقال: إنني أقاتل من أجل الله جل جلاله لا من أجل عمر. أي نعم، فلئن كنت جنديا أو كنت قائدا فإن قتالي لوجه الله سبحانه وتعالى. وكان مخلصا في انصياعه لأوامر أبي عبيدة أتم الإخلاص، فأحسن القيادة وأحسن الجندية أيضا، وما كان في قلبه مثقال ذرة من الشعور الذي نتحدث عنه إطلاقا. هذا هو السر الذي من أجله أصبح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الطبقات. تلاقي واحد من التابعين تدرس ترجمته فتجد أنه كان لا ينام الليل، وأنه كان يختم القرآن يمكن باليوم مرة. ما كان فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يختم بهذا الشكل، ومع ذلك فأنت تجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل حالا. السر هذا هو. ولذلك فعلى المسلمين أن يعلموا أن الله عز وجل إنما يريد منا أن نجعل من عباداتنا وطاعاتنا ومبراتنا أن نجعل من ذلك كله وسيلة لتنظيف هذه القلوب التي رانت عليها الأمراض والتي نحن بأمس الحاجة إلى تطهيرها. نسأل الله عز وجل التوفيق إلى ما فيه هدايتنا، والحمد لله رب العالمين. فأخذ من ظلمات الوهم وأجرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. تبعه ما أحسن. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ويكون صدري ثلاث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بدأنا بدراسة هذا الحديث في الأسبوع الماضي، وشرحنا منه الفقرة الأولى، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. شرحنا معنى الحسد، وأوضحنا مدى خطورته في الإسلام، وأن الحسد من الكبائر وليس من الصغائر. ثم ذكرنا الدواء الذي به يتخلص الإنسان من الحسد ويطهر قلبه من هذا المرض الوبيل. نتابع الآن دراسة هذا الحديث وشرح بقية فقراته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ولا تناجشوا ولا تباغضوا. ولا تناجشوا أي لا تتناجشوا. والنجش في اللغة العربية وفي هذا الحديث له معنى خاص وله معنى عام. أما المعنى الخاص فالنجش أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة في السوق وهو غير عازم على شرائها لمجرد المضار، هذا يسمى نجشا. رجل جاء ليبتاع سلعة ليشتريها، والصوم قائم بينه وبين التاجر أي البائع، فتدخل رجل ثالث إما بدافع من البائع باتفاق يعني مع البائع أو بدون اتفاق، وأخذ يظهر الرغبة في هذه السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، ولكنه بذلك يورط المشتري في أن يدفع بها ثمنا أكثر، حتى إذا وصل المشتري الحقيقي إلى الدرجة المطلوبة تراجع هذا الإنسان المتدخل، ووقفت السلعة على من؟ على الرجل الأول. ويغلب أن يقع هذا في المزادات، عندما يقع المزاد على سلعة من السلع يحدث أن يتدخل رجل يزيد فيه ثمنها وهو غير عازم على شرائها، وفي الغالب يكون ذلك بتواطؤ بين هذا الإنسان وبين البائع. هذا المعنى الخاص لكلمة النجش. ما حكم هذا النجش؟ طبعا هو من المحرمات التي نهى عنها الإسلام وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح بعبارة صريحة قاطعة. وما حكم البيع الذي يتم عن طريق هذا النجش؟ هو حرام قطعا، ولكن لو فرضنا أن البائع اكتشف بعد أن اشترى السلعة أن هؤلاء الذين كانوا يساومون فيها من حوله وكانوا يزيدون عليه لم يكونوا إلا ممثلين، وما كان قصدهم شراء. إذا اكتشف هذا، هل نعد العقد باطل أم إن العقد صحيح؟ الصحيح عند الفقهاء أن هذا العقد صحيح وليس باطلا، وإن كان محرما، إن كان عمل هذا الإنسان المتدخل محرم آثم مرتكب بوزر كبير، لكن العقد الذي قام بين المشتري والبائع عقد صحيح. وليس كل شيء حرمه الله جل جلاله من العقود باطلا. العقود المحرمة قسمان: عقود باطلة وعقود صحيحة على الرغم من كونها محرمة. فمثلا من العقود المحرمة البيع والشراء بعد أذان الظهر من يوم الجمعة، هذا شيء محرم بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع بعد الأذان عمل محرم، ويشترك في الإثم كل من البائع والشاري معا. لكن إذا تم البيع هل يعد صحيحا أم باطلا؟ البيع صحيح، وإن كان البائع والمشتري آثمان، إلا عند الإمام أحمد بن حنبل، فعنده العقد محرم وباطل بآن واحد. والنجش أيضا محرم وباطل بآن واحد. أما عند الأئمة الآخرين فالنجش حرام، والحرمة على الناجش أي على الذي يزيد وهو لا يريد أن يشتري، وعلى البائع إذا كان قد تواطأ معه. إذا كان البائع متفق معه فالآثم هذان الشخصان. لكن العقد تم واشترى هذا الإنسان السلعة ومضى إلى شأنه، العقد صحيح، لا نقول إن العقد باطل. سبب: أن على هذا المشتري أن يكون يقظا، وأن يكون متنبها، وأن لا يدفعه وجود إنسان يزيد معه إلى أن يشتري أو أن يفعل. ولكن له الخيار عند كثير من العلماء في إبطال العقد، إذا اكتشف الأمر له الخيار عند كثير من العلماء. مثل النجش ومثل البيع بعد أذان يوم الجمعة في وقت الظهر، في أن العقد محرم لكنه ليس بباطل. مثل ذلك بيع حاضر لباد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرا لباد. شلون يعني؟ كيف؟ رجل تاجر من أهل الحضر سمع أن بعضا من البدو هم في الطريق إلى المدينة ومعهم سمون مثلا أو ألبان يريدون أن يبيعوها، مثلا يحملون قدرا من السمن يدخلونه إلى البلد ليبيعوه. يحصل أن يخرج رجل من هؤلاء التجار إلى خارج البلد فيستقبلهم في خارجها ويسألهم: ماذا تحملون إلى البلدة؟ نحمل السمن. يقول لهم: الثمن في السوق رخيص والسوق بارد وكذا إلى آخره، بتبيعوني أنا بشتري منكم؟ فربما يغرهم فيبيعونه قبل أن يدخلوا إلى السوق، ويكون القصد من هذا أن لا يدخلوا إلى البلد فيجدوا السعر الذي يفرض نفسه على السوق فيبيع المتاع بالسعر المناسب. هذا العمل محرم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الحاضر البادية ويقول له هات أبع لك، أو هو يشتريه منه لحسابه، هذا عمل محرم. لكن لو فرضنا أن الرجل البادي باعه، هل يعد البيع صحيحا؟ البيع صحيح وإن كان هذا العمل محرم. فهنالك عقود محرمة على الرغم من أن العقد إذا تم يتم صحيحا، وهنالك قاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية للعقود المحرمة التي يبطلها التحريم والعقود المحرمة التي لا يبطلها التحريم، والكلام طويل في هذا الصدد يخرجنا عما نحن بمناسبته. إذا هذا النجش محرم ولا يجوز الإقدام عليه، وإذا تواطأ البائع مع المشتري وأعطى مع هذا الناجش وأعطاه شيئا من المال فهذا حكمه حكم الرشوة، المال محرم وعمله محرم أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ما العلاقة في هذا الحديث بين الحسد وبين النجش؟ الحسد داء في أعمق أعماق النفوس، أما النجش فعمل من الأعمال التي تكون في الأسواق في الغش. ما المناسبة بين هذا وذاك؟ المناسبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد لنا المحرمات الخطيرة التي تساهم في إفساد ما بين المسلمين وفي قطع صلة القربى والمحبة عما بينهم. فالحديث ينهانا عن قائم من الأعمال مصدر خطورتها أنها تسيء العلاقة بين المسلمين وتفسد المحبة التي يفرض أن تقوم فيما بينهم، والتي يأمر الله عز وجل بها في قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فكما أن الحسد من شأنه أن يبث الضغائن في المجتمع وأن يقطع صلة الأخوة والقربة والمحبة مما بين المسلمين، فكذلك النجش يفعل ذلك. هذا هو المعنى الخاص للنجش. أما المعنى العام وكلاهما مراد في هذا الحديث فهو الغش عموما. كل لون من ألوان الغش يسمى في اللغة العربية نجشا. ثم إن هذا النجش أنواع، نوع خاص هو الذي ذكرته لكم، وأنواع عامة كل لون من ألوان الغش. فلو أن رجلا باع متاع وقال للمشتري هذا المتاع أنا أبيعك إياه بعشرة ولا أربح عليك إلا ليرة واحدة، أبيعه بعشر ليرات ولا أربح إلا ليرة واحدة، فيصدقه المشتري ويشتري المتاع، ثم يتبين أن هذا البائع قد ربح ثلاث ليرات أو ليرتين، وأنه كان يكذب عندما قال هذا الكلام. هذا لون من ألوان النجش، لأنه من أنواع الغش. العقد صحيح لكن البائع ارتكب إثما كبيرا عند الله جل جلاله. والمشتري إذا تبين له هذا الأمر يملك حق الخيار، العقد صحيح لكن الشارع يقول له الآن أنت تملك أن تعيد السلعة إليه وتقول له بما أنك كذبت علي وتبين أنك ربحت ليرتين لا ليرة واحدة كما زعمت، فأنا قد ألغيت هذه الصفقة، لك الحق في هذا، ولا يستطيع البائع إلا أن يستجيب لذلك. لكن العقد لا يصبح باطلا بشكل آلي، لا، يخضع لرغبة المشتري. هذا لون من ألوان الغش، فهو لون من ألوان النجش. الرجل الذي باع صندوقا من الفاكهة مثلا وضع أبرز الجيد من هذه الفاكهة على الظاهر وزعم أن كل ما في الصندوق بهذا الشكل، هكذا زعم، ثم إن الرجل اشترى الصندوق بثمن ما على هذا الأساس، هذا لون من ألوان النجش الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا تناجشوا. كذلك يملك المشتري حق الخيار، البيع صحيح، لكن ذهب المشتري وتبين أن الأمر ليس كما زعم البائع، له الحق أن يعيد الصندوق إليه. طبعا لعل أحدكم يقول البائع ما بيرجع له، أدمى قال له ما بيرجع له. نعم، طبيعي أن الذي غش يعلم أن مخططه إلى النهاية ويضع بين عينيه أن الرجل إذا جاءه ليعيد المتاع لن يعيده له، يعلم هذا، ولكن الشارع وضع الحياة في الشريعة الإسلامية عن طريق رقابة الدولة، فالدولة هي المكلفة بخدمة العدالة في هذا الصدد، فإذا قال البائع لا أعيد فله الحق أن يذهب إلى أقرب مخفر، إلى أقرب إنسان يمثل سلطة الدولة ويشكوه إليه فيعيد إليه المتاع غصبا عن أنفه. هذا عندما يكون التشريع مطبقا بهذا الشكل، لكن بشكل آلي لا يلغو العقد، العقد صحيح إذا لم يبطله المشتري. أما لاعب الفرق، الرجل جاء اشترى متاع من التاجر وقال له التاجر أنا أبيعك هذا المتاع بألف، ما قال له أربح كذا أو كذا أو كذا، قال أنا أبيعك المتاع بألف، فاشترى منه ظنا منه بأن الرجل يعني يربح، مهما ربح يربح مقدار مثلا 10%، 20%، 25% وأكثر، ثم ذهب فتبين أن الرجل ربح نصف المبلغ وعاد رأسا ليعيد المتاع لا يملك الخيار. لماذا؟ لأن البائع عندما باعه لم يزعم له أنه يبيعه وهو لا يربح إلا مقدار كذا، باعه فقط، قال أنا بيناسبني أن بيع المتاع بألف، فإن شئت فاشتري وإن شئت فلا. الشريعة الإسلامية هنا تلزم المشتري أن يكون يقظا كما تنهى المشتري البائع عن الغش، فإذا لم يقل له البائع أنا أربح عليك كذا ولم يحدد ثم يتبين له الكذب فإن البيع صحيح ولا خيار له فيه. والناس يسألون هل يجوز للمشتري البائع أن يربح هكذا ربحا فاحشا؟ ألا يوجد حد للربح الجائز شرعا؟ هنالك حالتان، حالة لم تسعر الدولة فيها السلعة، البائع حر في أن يضع الرقم الذي يشاءه لربحه بشرط واحد، وهو أن لا يدلس على المشتري وأن لا يغشه، أي أن لا يقول له أنا أبيعك هذا المتاع وأنا لا أربح إلا كذا، يبيعه ويسكت لا يقول له شيئا، وعلى المشتري أن يكون يقظا متنبها. أما إذا سعرت الدولة فإن البائع لا يملك إلا أن يلتزم هذا السعر، فإن باعه بأكثر من ذلك فإن المشتري يملك خيار الإرجاع، يصبح كما لو قال البائع أنا أبيعك المتاع بألف وأنا مالي ربحان إلا كذا، مثل هذه الحالة يصبح ويكذب. وهذه هي خلاصة الموضوع. إذن أيها الإخوة، هنالك معنى خاص للنجش ومعنى عام. المعنى الخاص ما ذكرته لكم، أن يزيد الرجل في السلعة على المشتري الحقيقي وهو لا يريد أن يشتريها، هذا عمل محرم. والمعنى العام كل لون من ألوان الغش، سواء مما يلغو العقد بسببه أو مما لا يلغو العقد بسببه. من أنواع الغش أن ينزل رجل بقرة إلى السوق ليبيعها ويزعم أن هذه البقرة حلوب وأنها يمكن أن يستحلب الإنسان منها في اليوم كذا وكذا، ولكي يصدق الناس كلامه حبس الرجل ضرع هذه البقرة يومين عن الحلب، ثم أنزلها إلى السوق وهي ممتلئة الضرع، وجاء رجل بسيط فظنه صادقا في هذا وباعه بهذا الشكل. البيع باطل، هنا البيع باطل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد المتاع والبيع باطل. وأشكال كثيرة الغش كان له وجوه معدودة وأصبح اليوم له وجوه لا تتناهى. الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف إلى الحسد الذي هو من الكبائر النجش، لأن بينهما قاسما مشتركا وهو مساهمة كل من هذين الأمرين المحرمين في إفساد صلة الأخوة التي يجب أن تقوم عامرة بين المسلمين، وكل ما يفسد هذه الأخوة فهو من المحرمات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. السبب أن صلاح المسلمين كجماعة وقوتهم ووحدتهم وتساندهم لا يكون إلا عن طريق المحبة التي يشيع نسيجها فيما بينهم، فإذا زالت هذه المحبة فإن الوحدة تزول، وإن الفرقة تسود، وإن البغضاء تفصل ما بين أطراف المسلمين فيتسلل العدو فيما بينهم. ولذلك مهما كان لهذه الأمة من قوة ومن سلطان، كل ذلك يزول إذا زالت المحبة وزال الإخاء فيما بينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعد لنا أسباباً معينة لإثارة البغضاء في النفوس ولإدخال الفساد في القلوب. الشيء الثاني إذن التنازل. الأمر الثالث الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التباغض. يقول: ولا تباغضوا، لا تحاسدوا، ولا تناجسوا، ولا تباغضوا. كيف يعني لا تباغضوا؟ أي لا تفعلوا الأسباب التي تثير البغضاء فيما بينكم، هذا معنى الكلام. لا تمارسوا الأسباب التي تجعلكم تتباغضون. لماذا قدرنا كلمة الأسباب؟ لأن عملية البغض لا يملكها الإنسان، لا دفعا ولا جلبا. يعني البغض، الحب، الكراهة، الخوف، هذه من الانفعالات القسرية وليست من الأفعال الإرادية. فالانفعالات القسرية كما قلنا في درس من الدروس لا يتعلق بها التكليف، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولما كان البغض وعكسه من الانفعالات التي لا سلطان للإنسان عليها لم يكن للتكليف تعلق به، فالله عز وجل لا يقول لك أبدا أبغض أو لا تبغض، لأنك لا تستطيع، ولكن الشارع يقول لك: حقق أسباب المحبة وإياك أن تقرب إلى أسباب البغضاء. مثل الزنا، الله عز وجل لا ينهى عن الزنا مباشرة، لأن الإنسان إذا مارس المقدمات تلو المقدمات تلو المقدمات ووصل إلى الفاحشة ذاتها، ارتكاب الفاحشة عندئذ يصبح من الأمور الاضطرارية، ويصبح من الأمور التي لو أسمعت صاحبها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان لن يستطيع أن يصغي إلى قوله. ولكن الشارع ينهى عن مقدمات الزنا، ولذلك يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تقترفوا الزنا، لا تقربوا الزنا، أي لا ترتكبوا الأسباب التي توصلكم إلى ارتكاب الفاحشة، فإن تجنبكم للمقدمات بأيديكم، لكن تجنبكم للفاحشة بعد ارتكاب المقدمات ليس بأيديكم، ومع ذلك فإن الله يحاسبكم عليه. لماذا؟ لأنكم ارتكبتم المقدمات التي نهى الله عنها وقد كنتم قادرين على اجتنابها، مثل الرجل الذي يقف على منحدر خطير، أنت تنهى ابنك عن أن يضع رجله في هذا المنحدر، في الحقيقة أنت لا تنهاه عن أن يضع رجله، وأنت لو علمت أنه إذا وضع رجله استقر ولم يهوي إلى أسفل الوادي لا تمنعه، ولكنك تعلم أنه على المنحدر وضع رجله أيضا عليها، فإنه يفقد توازنه ويفقد، لذلك أنت تنهى. هذا موضوع البغضاء أيضا، فالرسول عندما يقول ولا تباغضوا، معقول النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا يبغض أحدكم صاحبه؟ إذا ارتكب أسباب البغضاء فحتما سيبغض، ولكن معنى الكلام لا ترتكبوا الأسباب التي تجعلكم تتباغض، الأسباب بأيديكم فإياكم وارتكاب هذه الأسباب. ما هي أسباب البغضاء؟ أسباب البغضاء سوء المعاملة، سوء المعاشرة، الغيبة، النميمة، الكذب، السخرية، الاحتقار، هذه كلها من أسباب البغضاء. الهمز، اللمز، الله عز وجل من أجل ذلك يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه هي أسباب البغضاء: الغش، الكذب، النميمة، الغيبة، الأذى، الظلم، هذه الأشياء كلها هي التي تثير البغضاء بين المسلمين. فإذا اغتبت صاحبك، نممت في حقه، سخرت، استهزأت به، سخرت منه، وبلغ صاحبك أنك قد فعلت ذلك، فإنه لا يملك قلبه تجاهك، لا بد أن يبغض ولا بد أن يتألم، ولكن الله عز وجل ينهاني عن البغضاء عندما ينهاك أنت عن أن تسلك إلي أسباب البغضاء، ينهاني عن بغضك عندما ينهاك عن أن تغتابني، ينهاني عن بغضك عندما ينهاك عن اعتقالي، عن الكذب علي، عن الافتراء علي، عندئذ الشارع جل جلاله ينهاني عن هذه البغضاء. وإلا لو أن الشارع لم ينهنا عن الأسباب فإن الغضب أمر لا محيص عنه ولا بد منه ولا بد أن يقع. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، أي لا تثيروا فيما بينكم أسباب البغضة من هذه الأمور التي حدثتكم عنها، لا تتنافسوا على حطام الدنيا، لا يكذب بعضكم على بعض، لا يغتب بعضكم بعضا، لا ينم بعضكم في حق بعض، لا تساخروا، لا يهمز بعضكم بعضا، لا يغمز بعضكم بعضا، لا تختلفوا في الأمور المصيرية التي تدخل البغضاء فيما بينكم. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا. رب بعض منا يقول إن المسلمين اختلفوا فيما بينهم فيما مضى، ولم يحرم الله عز وجل عليهم الاختلاف، والاختلاف من أسباب البغضاء، فكيف ذلك؟ يعني من أسباب البغضاء أن يختلف المسلمون، فريق يتجه إلى رأي وفريق يتجه إلى رأي آخر. طبعا الفريق الأول يرى أنه صاحب الرأي الصائب، والفريق الثاني يرى أنه هو صاحب الرأي الصائب، وبالتالي فإن كل فريق يخطئ الآخر، وإذا خطأ كل فريق من الآخر فقد تسللت أسباب البغضاء. ما الجواب على هذا السؤال؟ الخلاف خلافان أيها الإخوة، خلاف في الأمور الاعتقادية والمبادئ الفكرية، فهذا ما حرم الله عز وجل على الناس، لا من أجل أنه سبب للتباغض، ولكن من أجل أن الله عز وجل لم يجز للناس أن يجتهدوا في أمور الاعتقاد، بل الناس كلهم لا بد أن يعلموا حقائق الاعتقاد عن جزم ويقين. فلا يقال أن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد في أمور الدليل على وجود الله، في النبوات، في الدليل على أن القرآن كلام الله، في الدليل على أن الإنسان سيحيا بعد الموت. الاجتهاد هناك ولا يجوز الخلاف في هذه القضايا، لأنها أمور واضحة ناصعة أدلتها قاطعة، كل عاقل يستطيع أن يعلم الحقيقة منها. فالخلاف في هذه القضايا سيء ومحرم، وهو الذي يثير أيضا البغضاء. النوع الثاني من الخلاف، الخلاف في المسائل الاجتهادية التطبيقية، الأمور الفقهية. مثلا عندما نقرأ قول الله عز وجل في سورة المائدة أو في سورة النساء أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ووقفنا عند كلمة أو لامستم، ترى هل معنى اللمس هنا اللمس الحقيقي؟ فمن لمست يده يد امرأة أجنبية انتقض وضوءه؟ أم المراد باللمس هنا الجماع؟ فالكلمة من المجاز القرآني. نرجع إلى الدلائل وإلى التفسيرات وإلى الأحاديث، وجدنا أن الأدلة غير قاطعة غير جازمة، فاختلفنا، فريق ذهب إلى هذا الرأي وفريق ذهب إلى الرأي الآخر. هذا الاختلاف ليس مذموما وما ينبغي أن يثير بغضاء، وليس من شأنه أن يثير بغضاء بين المسلمين أو أن يفرق صفوفهم بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأنني عندما أجتهد في تفسير هذه الآية ويسكن قلبي إلى هذا التفسير، أفرض الخطأ في اجتهادي أيضا، كما يقول شارح هذا الحديث في هذا الكتاب، أفرض الخطأ في اجتهادي فأعذر الذي يخالفني في الرأي. وعندما يرى زميل الآخر تفسير المقابل لتفسيري. بغضاء بسبب الخلاف في القضايا الفقهية التي يقع الاحتمال في الدليل عليها. واضح هذا الكلام أظن؟ يعني القضايا الفقهية نوعين أيضا. قضايا الفقهية الصلاة واجبة، صلاة الظهر 4 ركعات أدلتها قاطعة لن يقع حولها خلاف أبدا. فالذي يقول لي صلاة الظهر 3 ركعات لابد أن أجزم بأنه مخطئ وأتهمه بالخطأ، وبالتالي ربما تثور البغضاء بيننا لأنني لا أعذره أبدا. النصوص واضحة قاطعة جازمة بأن صلاة الظهر 4 ركعات، ولكن عندما نختلف ترى هل الذي يصلي الظهر خلف الإمام يصمت مكتفيا بقراءة إمامه لأن قراءة الإمام قراءة له، أم لا بد من القراءة للمأموم أيضا لأنه مستقل بصلاة نفسه فلا بد من أن يقرأ؟ الأدلة ما هي قاطعة في هذا. نرجع إلى الأحاديث نجد فيها كلام كثير جدا. مرة الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من صلاته والتفت فقال من الذي كان ينازعني صلاتي، أي كان يشوش. إن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ظاهر هذا الحديث المقتدي ما ينبغي أن يقرأ شيئا، لكن في بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن هذا الرجل الصحابي كان يرفع صوته، والنبي ما أنكر عليه القراءة، أنكر عليه أنه عم يرفع صوته ويشوش على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال من منكم كان ينازعني صلاتي. المسألة طويلة، فعندما أجتهد أنا وأنتهي إلى أن المقتدي والمنفرد يجب أن يقرأ بفاتحة الكتاب على أقل تقدير ولا تغني قراءة الإمام عنه، أنا أفرض الخطأ في اجتهادي. واضح؟ ولذلك أعطي العذر لمن يخالفني، والذي يخالفني أيضا يفرض الخطأ في اجتهادي لأن الأدلة محتملة، فهو يخالفني ويفرض أنني أيضا على صواب فيعذرني. فإذا أعذر كل منا الآخر لم يقع بغض بيننا بسبب هذا الخلاف. ومن هنا وجدت المذاهب في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، ثم استقرت على المذاهب 4 المعروفة، ولم يقع أي بين أولئك الصحابة أو التابعين أو الأئمة 4. كان هنالك مذهب لزيد بن ثابت معروف في الفرائض في كثير من المسائل بها القضية، زيد بن ثابت له مذهب. هنالك مذهب لعبد الله بن عمر، هنالك مذهب لعبد الله بن عباس، لكن في الأمور التي لا مجال للجزم فيها فيها مجال للأخذ والرد. فهل كان زيد بن ثابت يبغض سيدنا عبد الله بن عباس بسبب هذا الخلاف؟ لا، لأن كل منهما كان يعذر الآخر ويقول هذا ما هداني إليه اجتهادي وأنا مكلف بأن أفعل ما وقف عنده اجتهادي، وربما كنت مخطئا وكان صاحبي على حق، لكن أنا ما بجوز لي اتبعه لأني مجتهد مثله، وهو أيضا يقول هذا الكلام. كذلك الأئمة 4، ولذلك الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد كانوا متعاصرين، وكل منهما كان يحب الآخر حبا جما، ولكن هذه المحبة لم تجبر الشافعية على اتباع مالك ولا مالك على اتباع الشافعي في الأمور التي اختلفوا فيها، وكل القضايا اختلفوا فيها، في الأمور التي اختلفوا فيها على الرغم من خلافهم. وهذا الموضوع هام وخطير، لذلك ينبغي التعمق فيه والإطالة في ترجمة الإمام مالك أو الإمام أحمد رضي الله عنه. يروى أن الإمام أحمد استضاف الإمام الشافعي عنده، وكان دائما يمدح الإمام الشافعي لأهله، وكانت له ابنة ولابنته، وكان يصفه بالولاية ويصفه بالعلم الغزير ويصفه بالقرب إلى الله جل جلاله. من؟ الإمام أحمد صاحب مذهب مقابل مذهب الشافعي. وذات يوم جاء الإمام الشافعي فنزل ضيفا في بيت الإمام مالك، الإمام أحمد. كان للإمام أحمد تهجد، وكان يقوم معظم الليل، وكان معروفا في عبادته ونسكه. في الليل راقبت بنت الإمام أحمد غرفة الإمام الشافعي، وقالت هذا الإمام هذا مفروض ما بينام الليل بنوم، ما دام الإمام أحمد بهذا الشكل وهو يوصف الشافعية بهذا. ولكنها لاحظت أنه بعيد العشاء أطفأ النور في غرفته، ولم تبدو حركة من غرفة الإمام الشافعي إلى قبيل الفجر. استيقظ وتوضأ، ثم أذن الفجر وصلى الشافعي والإمام أحمد معا. في النهار قالت ابنة الإمام أحمد للشافعي: هذا هو الإمام الشافعي الذي حدثت عنه، ما رأيت له مظهرا يدل على صلاحه وتقوى، طول الليل يعني نايم. فسكت ولم ينزل. ولكن في الضحى قال الإمام أحمد للإمام الشافعي: كيف كانت ليلتك البارحة؟ فقال له الإمام الشافعي: لقد تأملت طوال الليل في الآيات من قوله تعالى كذا، وتلا عليه بعض الآيات. قال: تأملت في هذه الآيات واستخرجت منها كذا وكذا حكما من أحكام الشريعة الإسلامية. فعاد الإمام أحمد يقول لابنته: لضجعة واحدة من الإمام الشافعي خير من صلاة أبيك كلها. فلاحظوا أيها الإخوة، هذا هو الإمام الشافعي الذي خالف الإمام أحمد فيما خالف، وما قامت بينهما أي بغضاء، بل كان الأمر بينهما كما رأينا. ما السبب؟ السبب أن الأمور التي اختلفوا فيها أو اختلف فيها أمور محتملة، فالإمام الشافعي رأى رأيا وقدر احتمال خطئه فأعذر الإمام أحمد، والإمام أحمد رأى رأيا وقدر احتمال خطئه فأعذر الإمام الشافعي. واضح الأمر. إذن ما هو الشيء المكروه؟ الشيء المستهجن إذا اختلفنا أن يستبد كل منا برأيه، وأن يعتقد أن الناس كلهم على خطأ قطعا، وأنه فقط الذي على صواب. هذه العملية هي التي تثير البغضاء، لا الاجتهاد المخالف. يعني اليوم مثلا عندما نجد فريقا من الناس يجتهدون، يعتبرون أنفسهم مجتهدين كالأئمة السابقين، لا مانع، لعلهم مجتهدون، ولا نقول إن العلم حكر لأحد، طيب لا مانع، لكن علينا أن نتحلى بخلق المجتهدين كما قلت الآن. فإذا ما اجتهد هؤلاء المجتهدون وذهبوا مثلا إلى أن اللمس الذي قصد في كتاب الله عز وجل هو الجماع وليس الزنا وليس اللمس الحقيقي، ما ينبغي عليهم في هذه الحالة أن يعتقدوا اعتقادا قاطعا أنهم على حق وأن جميع المخالفين لهم على باطل. هذا هو الخطأ. ولكن طائفة من الناس اليوم إذا اجتهدوا وذهبوا إلى رأي من الآراء سفهوا الآراء الأخرى واعتقدوا أنها باطلة وأنها مخطئة قطعا، وحملوا على الناس سخرية وإيذاء وتجهيلا. هذا كله مما نهاه رسول الله عنه عندما قال ولا تباغضوا. واضح هذا الكلام. لو أن الأمر وقف عند الاجتهاد وكان الاجتهاد محلا بالآداب الإسلامية التي قلت لكم، قال هذا المجتهد إن تفسير الآية كذا وكذا والله أعلم، هذا هو اجتهادي ولعلي على خطأ وغيري على صواب، لما وقع أي شيء. عندما يجتهدون أن صلاة التراويح 8 ركعات فقط لا مانع، معلش، ولكن إذا أضافوا إلى هذا الاجتهاد أن كل الذين يخالفونهم على باطل وأنهم جهال متنكبون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الطريقة في الاجتهاد هي التي تثير البغضاء وهي التي تثير أسباب الفتنة فيما بين المسلمين. لكن لو وقف عند حدود أنا أجتهد أن صلاة التراويح 8 ركعات، طيب خير إن شاء الله، ويقول هذا اجتهادي وربما كنت مخطئا وكان غيري على صواب، هذا هو مسلك الأئمة الغابرين وهذا هو مسلك الصحابة والتابعين، لا مانع من ذلك. إذن قول رسول الله لا تباغضوا أي لا يكن خلافاتكم الفقهية سببا للتباغض، نختلف ولكننا نتحلى بالأخلاق الإسلامية والآداب الدينية حتى لا يكون هذا الخلاف في المسائل الاجتهادية سببا للبغضة. والحديث طويل نتممه إن شاء الله تعالى في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.